حسب الحاجة، هذا هو الصحيح. نعم. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. النجاسة لا تزول. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. النجاسة لا تزول إلا بالماء، لأن الله جل وعلا جعل الماء طهورا، وينزل من السماء ماء ليطهركم به، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وسبق لكم أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاري غير الماء، فلا يطهر المتنجس بشمس إذا ضربت أشعة الشمس واستحالت النجاسة وذهبت، تقول ما يكفي هذا، أو الريح تهب عليه الرياح حتى ينشف تزول النجاسة، يقول ما يكفي هذا لازم الغسل، أو دلك أصاب خفه أو نعله نجاسة فدلكها في الأرض حتى زال أثر النجاسة، يقول لك ما يكفي هذا لازم من الغسل. هذا أحد القولين لأهل العلم. والقول الثاني أنه يطهر المتنجس إذا زالت النجاسة بأي لون كان، سواء بالماء أو بالريح أو بالشمس أو بالدلك لباطن الخف، فإن المقصود زوال النجاسة، والنجاسة من باب التروك، من باب التروك، فإذا زالت بأي سبب كان طهر المحل، لأنها هي طارئة والمحل الأصل فيه إنه طاهر، فإذا زالت عاد الشيء إلى أصله. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة، المرأة تطيل ثوبها علشان يستر عقبيها، وذلك بترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، لما نهى عن الإسبال قيل له عن المرأة فقال فرخي قدر شبر، قيل ما يكفي، قال قدر ذراع ولا تزيد على ذلك. سئل عن ذيل المرأة يمر على الأرض النجسة فقال يطهره ما بعده، يعني يمر على أرض النجسة ويمر على أرض طاهرة فيتطهر بذلك، فدل على أنه تزول النجاسة بغير الماء، كالشمس والريح والمرور على محل طاهر والخف أو النعل يحك ويدرك بالأرض، فالصحيح أنه يطهر بهذه الأشياء. نعم. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، هذا على قول. نعم. ولا استحالة غير ولا استحالة. الاستحالة تحول الشيء، تحول الشيء من حالة إلى حالة. عندنا شيء نجس، شيء نجس

وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة. سؤر الهرة، الهرة ما هي مأكولة، الهرة ما هي بتوكل، والذي سبق في الحيوان الذي يوكل قال حتى اللي ما يوكل الهرة، الهرة طاهرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس. فلو شربت من إناء أو أكلت من طعام فما يبقى بعدها السور، يعني الباقي بعدها طاهر، يجوز استعماله وأكله وشربه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس. والحكمة في ذلك التيسير على الناس، لأن القطط تكثر مخالطتها للناس في بيوتهم وتشرب من أوانيهم وتأكل من طعامهم، وهذا يشق على الناس لو أمروا بالغسل، فخفف الله عنه، لأنها من الطوافين التي تدور على الناس في بيوتهم، ولا يمكن التحرز من الهر أبدا، ما يمكن، هذا شغله. الهر يعتبر نفسه راعي محل، يدخل ويروح ولا يستاذنك ولا شيء، هذا شغله. فلذلك الله جل وعلا خفف عن المسلمين فأباح ما شرب منه الهر أو أكل منه الهر. ومثله ما هو دونها في الخلقة كالفارة، ما أكلت منه الفارة أو شربت منه الفارة أو الجرل فإنه طاهر، لأنه أولى من الهر في هذا. نعم. وسور الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. في الخلقة لا في ما تقول مثلا الكلب صغير مثل الهرة وأقل هذا طاهر، لا، هذا مثلها ما هو في الخلقة، مثلها بس لأنها الآن صغير ولا هو بيكبر، كلام على اللي مثلها في الخلقة ما يزيد عليها. نعم. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. سباع البهائم كالذئب والنمر والأسد والكلب وسائر السباع نجسة، فما شربت منه فإنه يكون نجسا، الباقي بعدها يكون نجسا إذا كان قليلا. أما إذا كان كثيرا، شربت من نهر أو من بركة أو من جابية أو من غدير، هذا ماء كثير ما يأثر فيه شرب السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات وما ينتابه من السباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء كثيرا يبلغ القلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير كما سبق، ولا يضر أنه يشرب منه كلب أو يشرب منه ذيب أو يشرب منه أسد أو أي سبع من السباع. أما إذا كان قليلا أقل من قلتين وشرب منه الكلب أو فإنه ينجس عندهم، لمفهوم قوله لم يحمل الخبث، فمفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث. نعم. وسباع البهائم والطير. سباع الطير أيضا، سباع الطير اللي هو الصقر والبازي والشاهين والأشياء التي يصاد بها، هذه نجسة روثها، لأنها ما توكل، لحمها ما يوكل، هي نجسة، لكن ما صادته لا بأس يوكل ولو كان فيه أثر منها يعفى عنه. الكلب على أنه نجس أيضا ما صاده يوكل ولو أصابه شيء من لعابه، لأن هذا مما يشق الصيانة منه، المشقة تجلب التيسير. نعم. والحمار الأهلي والحمار أيضا يقولون نجس، فما شرب منه وهو قليل يصير نجس، سوره الباقي بعده وهو قليل يكون نجس، وكذلك روثه وبوله نجس، هذا الذي عليه المذهب. والقول الثاني أن الحمار ليس بنجس، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وجماعة من أهل العلم، لأن المسلمين ما زالوا يستعملون الحمير ويركبونها ويحملون عليها وهي تبول وتروس، ولا ذكر أنهم كانوا يتحرزون منها، ما ذكر أنهم كانوا يتحرزون أو يغسلون ثيابهم من الحمير، وهي لابد أنهم لابد أنها تبول ولابد أنها تروث وهم يمشون معها، ولابد يتطاير عليهم شيء، ولا ذكر أنهم كانوا يغسلون ثيابهم أو يغسلون أبدانهم عقب الحمير. فالصحيح إن شاء الله أن الحمير طاهر. وكذلك البغال، البغل هو المتولد بين الفرس وبين الحمار، هذا هو البغل. البغل ما تولد من حمار، أمه فرس وأبوه حمار، هذا هو البغل. يقول لك إنه نجس لأن الحمار نجس وهذا متولد منه، وما تولد من النجس فهو نجس. نقول لا، الأصل الحمار طاهر على الصحيح، وكذلك البغل. نعم، لأن الناس يستعملون البغال كما يستعملون الحمير، ولا ذكر أنهم كانوا يتحرزون ويغسلون منها. نعم. والحمار الأهلي والبغل منه نجس. الحمار الأهلي، الحمار الأهلي يخرج الحمار الوحشي، الحمار الوحشي طاهر يوكل، يوكل وطاهر ولا فيه إشكال، إنما الحمار الأهلي هو الذي يعيش مع الناس. نعم. والبغل منه نجسة. منه أي من الحمار، منه أي من الحمار. نعم. باب الحيض يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول صاحب الزاد إن الماء المنفصل من الماء النجس نجس، فكيف تكون الثياب المغسولة بالغسالة؟ هل الماء المنفصل، قول صاحب الزاد إن الماء المنفصل من الماء النجس نجس، فكيف تكون الثياب المنفصل من محل التغسيل قبل زوال النجاسة نجس؟ نعم، الماء المنفصل من محل التغسيل قبل زوال النجاسة نجس، لأنه منفصل من النجاسة. نعم. فكيف تكون الثياب المغسولة بالغسالة؟ هل الماء المنفصل عنها نجس؟ إن كان الغسالة فيها ماء كثير وزالت النجاسة فإنه ليس بنجس، أما إن كانت النجاسة باقية فالمنفصل من الغسالة والنجاسة موجودة يكون نجسا. الحاصل أن الماء المنفصل من الغسالة إن كان بعد زوال النجاسة فهو طاهر، وإن كان قبل زوال النجاسة فهو نجس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن بول الإبل طاهر، فما الحكمة من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؟ هذه تعبدية، هذا صحيح أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، ولا نعقل العلة، الله أعلم. قالوا لأن الإبل الله يعني يلتمسون التماس، إن الإبل من عادتها الطيش وتخالطها الشياطين، ولذلك رعاة الإبل فيهم من القسوة ومن الجفا ما يتميزون به عن غيرهم، فلما فيها من الشيطنة نهي عن الصلاة في معاطنها، بخلاف الغنم ففيها الهدوء والسكينة، فلذلك رخص في الصلاة في معاطن الغنم. وبعضهم قال لئلا تأتيه الإبل وهو يصلي تشوش عليه الصلاة، لأن الإبل خطر، لو صلى في معاطنها وجاءت وهو يصلي ربما تقتله، لذلك يتجنب أمكنة الإبل. والصحيح أنه ما في علة ظاهرة، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، لماذا؟ هذا مثل السؤال عن لماذا يتطهر من لحوم الإبل ولا يتطهر من لحوم الغنم، هذه مثله بالضبط، المسألة تعبدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لم يذكر في هذا الباب القيء، فهل الصحيح أنه طاهر لا يجب غسل أثره؟ سبق لكم أن ما خرج من البدن أنه من نواقض الوضوء إذا كان كثيرا فاحشة، ومثلوا بالقيء، مثلوا بالقيء فهو نجس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بال الصبي وتنقل في البيت من مكان إلى مكان

التحريم قد يوجد فيها أشياء أحياناً فيها نفع، لكن إذا كان الضرر أكثر من النفع يرجح جانب الضرر ويحرم، وإثمهما أكبر من نفعهما. أو كل شيء فيه منفعة يقال هذا حلال، حتى ينظر في المنفعة هذه هي راجحة ولا مرجوحة. كانت راجحة، المنفعة راجحة، هذا حلال. إن كانت العكس، المضرة راجحة، هذا حرام. وكذلك إذا تساوت المضرة والمنفعة فهو حرام أيضا. لم يبقى عندنا إلا إذا كانت المنفعة هي الراجحة فيكون حلالا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الغلام الذي لم يأكل الطعام ولكنه يشرب حليبا صناعيا لا طبيعيا، هل يكتفى بالنضح فقط؟ اي نعم، ما دام انه ما يشتهي الطعام حتى لو اعطي طعام ما يضر، لان الرسول حنك عليه الصلاه والسلام، حنك الطفل بالتمر، لكن الطفل ما يشتهي هذا ولا يضر. اذا كان ما هو بياخذ الشيء باختياره وشهوته ويعطى اياه ويسقى اياه وهو ما هو عن شهوه ولا عن اختيار ولا يدري، هذا ما يأكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت أتوضأ داخل الحمام وسقط الشماغ من على رأسي في أرض الحمام وقد أسرعت بالتقاطه، لكني وجدت فيه بعض البلل، فما الحكم بالصلاة فيه؟ وإن كان نجسا فماذا أفعل في الصلاة التي صليتها به؟ الأصل الطهارة، وماء الحمام الأصل أنه طاهر إلا إذا علمت أنه نجس. إذا علمت هل ما نجس تغسل الشماغ وتعيد الصلاة، أما إذا لم تعلم أنه نجس فالأصل الطهارة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه القاعدة صحيحة؟ كل ما كان نجسا كان حراما. لا شك هنا، لأن النجس خبيث، والله جل وعلا يقول ويحرم عليهم الخبائث، النجس خبيث، ما فيه نجس ما هو خبيث. نعم. وما حكم استعمال الأسمدة الكيماوية؟